يا شوق روح بعيد لبعيد، يا شوق روح وتناسى ودك اللي نساني. لا تعتقد لك خضع الراس، يا شوق مهما جبرني حب قلبي بزماني. يا من عطيت أحب ما طاقه الشوق، روحي وعمري لتك بعمر ثاني، روحي وعمري لتك بعمر ثاني. ويا من سقاني سم في فرحة الشوق، يلي وفيته وللأسف ما وفاني. حبه تبين مخف بروح، يا شوق الموت في نفس بديل عصاني. والله وتمكن واحتوى بشوق، يا شوق واصبح خليل القلب ليتك فاني، واصبح خليل القلب ليتك فاني. حسبي على عشق تمناك، يا شوق عمري عذاب وفرحتي بس ثواني. بعت العمل يا شوق خلاص، يا شوق انسى وتناسى والدمع يعود ثاني. مني نسيتك واتحداك، يا شوق ووعدك ما ذكرك لحظة وعاني. والحين روح بعيد لبعيد، يا شوق يعلك سعيد وطول عمرك تهاني.